إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم حبيب الله. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. عمر الحريري، عايدة عبد العزيز، محمد وفيق، مديحة حمدي. أشعار عبد السلام أمين. ألحان محمد الموجي. غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضمر البطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم عدوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. التأليف الدرامي والإخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. ليس له من أثر فيما يمتد حوالينا من أرض شاسعة يا سيد قومك. لم نترك غورا أو شعبا جبليا أو منعطفا يا سيد قومك. هل ضاع الرجل؟ أم ابتلعته فجاج الأرض؟ أم افترسته سباع البادية الجوعة؟ أو لحق بآل أبيه من الجن المرضى؟ هل تسخر يا رجلا؟ يوشك أن يجعل غضبي يجتاح القافلة جميعا؟ عفوا يا سيد قومك، بل أحببت بقولي أن أذهب عن نفسك شيئا مما يوشك أن يغمرها من وله وصبابة. غيب وجهك عني. أمرك يا سيد قومك. لا تقلق يا سيد قومك، فالرجل شديد الحركة حتى يتصوره الواحد منا ألسنة لهيب تتراقص في نزق شيطاني لا تفتر أبدا. وأراه وقد أوشكنا نبلغ غاية رحلتنا ينسل كثعبان جبلي من خلف الأسوار العالية الممتدة حتى يكتشف مناطق ومعالم بلدان نقصدها. الرجل عليم سلفا بدروب الأسواق بهذه البلدان، وأعلم بمسارب أنفس أهليها، وخبير بمكامن أقبية الذهب المتراكم فيها، ولهذا استمع لقولك ويظل سؤالي يتمطى في عقلي: أين يكون؟ أين يكون؟ يا من أثلجتم صدر أبيكم للتاج الأكثر دنسا في مملكة الشر، وحزتم غاية مرضاتي فيما يبلغني من أخبار عنكم، وسعيتم سعيا فذا في توسيع القوة بين البشر وبين إلههم المعبود. نحن عبيدك والطاعة لك. أمرك يا رب التاج الأكبر يجلس أمرك. مبلغ رأيي أن المجد المتحدر من صلب الجد الأعلى إبليس المتباهي فخرا واستكبارا لم يتكرس في أحد أكثر منكم. هذا تنويه أو تشجيع يجعلنا أكثر عزما يا رب التاج الأكثر دنسا في مملكة الشر. كم أتمنى يا أبنائي أن يظهر فيكم أحد فيه جسارة ومروق ونزق الجد الأعظم، أول من دشن مملكة الفتنة والشر على ظهر الأرض، وأول من سول للنفس البشرية أن ترتكب خطيئة قتل حيث ارتفعت متجنية ظالمة تحمل حجرا كف القاتل قابيل على رأس أخيه المظلوم المقتول بلا أدنى ذنب لتثير زوابع وله في قلب الأبوين المطرودين من الفردوس، ومطرا من دمع يتساقط من عينهما يوشك أن يصبح دما فيما أخذت تتجاوب ضحكات عالية صادرة من حلق الإبليس الأعظم في أرجاء الأرض الفارغة المنكوبة في أول عهد للإنسان بها، مؤذنة ببداية سلسلة خطايا لا تنقطع إلى يوم الدين. لكن المجد الأخلق بالإكبار وما يجدر حقا أن تنحني له الهامات خضوعا وخنوعا ما أحدثه الجد الأعظم في الملكوت الأعلى. طلبي إياكم هذه اللحظة قد يمنحكم شرفا ليس أقل من الشرف الممنوح على الأجيال لجدكم الأعلى. إذا كان الجد الأعلى قد أخرج أصل البشرية وأباها من ملكوت الله الخالد حيث جنان الفردوس الأعلى، فأنا أدعوكم هذا اليوم لعمل يدخل أبناء الإنسان الأول بل ليسقطهم في قعر جهنم. يا حبيب الله يا طه صلاة وسلاما، من يضاهيك بهاء أو يدانيك مقاما، يا خيارا من خيار جاد نورا وغماما، يا يتيما كان عزا وافتخارا لليتامى، جاء الرسل ختاما وإماما كي يعيد الرشد للناس وللأرض السلامة. هندسة الصوت أشرف سمير، المخرج المساعد محمود محجوب. قصة محمد عليه الصلاة والسلام. غدا حلقة جديدة. أحمد أبو طالب.